الحمد لله انا جبت الخاتم من الكليه اليوم. الاستاذ علي الجاري نحو واضح من الاستاذ علي الجاري ده موجود في دار المعاد وسهل جدا. علي الجاري ده شاعر العروبه والاسلام وعلي الشبيل يعني دار عمه. هو عباره عن ثلاث مجلدات او ثلاث كتب دايما صغيره كده على الكسر الشيخ ده جنب ده النحو الواضح للاستاذ علي الجاري. انا مش اديلك جزء بيعتبر الجزء ده منك بدلان مفيش مشكله. انا يعني هو كده ثلاثه هو اخذ الجزء الاول ده الجزء الثاني يعني أنا ربما آتي من السبت أو الأحد المعهد أو الفترة العليا فممكن يبقى معايا بس إن شاء الله. هذا هو العدد الموجود. لا لسه الناس بتصلي شوية بقى جايين سريع جايين بإذن الله. لكن من يرغب في العلم يعني يريد كتابا استعارة المكتبة أنا مستعد. يعني أي كتاب أنا عندي مكتبة الحمد لله يعني ملأت الشقة وضاقت بها الزوجة فأريد أن أتخلص منها للأسف الشديد أصبح عدوها. نعم لا ممكن يا لو سمحت يا فندم يا لو سمحت يا فندم لا أسمع بس الشيء أسمع يعني لو حضرتك في علمك كتب كتير عايز تخلص منها أنا ممكن أشتريها لأن أنا عندي مكتبة كبيرة وبحاول أكمل فيها. لا أنا مش هبيع لأن ورثتي يبيعون كما يشاءون. لا ربنا يديك طول العمر. أنا استعار مدة شهرين ثلاثة أربعة. أحيانا بيبقى عندي من ابتداء نسختين ممكن لو أعطيها لك مجانا. طيب خلاص. على كل خلاص. ممتاز. بسأل سؤال يا فندم. نعم طبعا. دلوقتي احنا في كليات مختلفة وانا كنت جاي هنا مثلا عشان ادرس الشريعة بعد كده في دراسات عليا ولا حاجة فهنا هنا ممنوع. لا مش ممنوع من انا لازم اكون في الازهر او في حقوق لكن انا تجارة هيدخلوني لا اما نظم بنوك لا اما اقتصاد. خلاص تمهيدي وانا اجيب لك اساتذة طب يريدوا يشرفون عليهم شريعة بارك الله فيك. عندنا يعني الاساتذه محمد نبيل بناني واساتذه كبار جدا يعني. ما هم هنا مش هيرضوا يدخلونا تمهيدي شريعه. هيدخلوني تمهيدي في ال هم مش هيدخلوك تمهيدي شريعه؟ لا ما هو لازم تمهيدي شريعه حتى تدخل. طيب هل في اي يعني هل في اي كليات ممكن تقبلنا واحنا نشتغل فيها؟ ما احنا ده اللي بنسال عليه. كليات ثانيه ممكن تقبلنا ونكمل فيها؟ لا حاضر. احنا اللي كنا فتحنا الباب في التعليم المفتوح لكل طالب حاصل على الدبلوم انه ياتي ليحصل على ليسانس لغه عربيه وعلوم اسلاميه في برنامج اسمه برنامج دار العلوم التعليم المفتوح. و يعني هؤلاء الطلاب الذين حصلوا على تقدير جيد يعنون يكملون الدراسات العليا عندنا بدون دبلومه وبدون اي شيء. للاسف اغلقوا الباب الان. لا اله الا الله. فما في حاجه اسمها دبلومه مهنيه لا تفيد. لا دبلومه مهنيه ما بتفيدش. فانت يعني فاتك الكثير انك لم تسال يعني لان في زمن من الازمنه كان مفتوح للانتساب في الجامعات. هو موجود للانتساب الان بس بمبلغ كبير. ما يهمش. 5000 في السنه. ما يهمش الحمد لله. لا خلاص تقدم عادي اطلب دار العلوم وتعالى عندنا و صوت من العهد لو انت عايز من سنه اولى لو انت يعني لكن في الدراسات العليا بالذات بيطلب المهنه أو يطلب التخصص. يطلب التخصص. لكن كان لك أن تسعى قبل أن تدخل المعهد. هل تستطيع أن تكمل في الشريعة ولا لا تستطيع؟ نعم. أصبح ده قرار وزاري. قرار وزاري للمجلس العام للجامعات. إن من يكمل الماجستير أو الدكتوراه يكملها في تخصصه في الليسانس. فبقى قانون محدش يقدر يخالفه. يعني لو طالب يعني حصل على ليسانس لغة عربية في أي مكان يستطيع أن يدخل دار العلم يدخل كلية أو أي كلية من الكليات مش مشكلة. لأنه خلاص حصل على اللغة العربية أو الشريعة الإسلامية. فالله المستعان. للأسف يعني كان تعليم مفتوح تعليم مفتوح هو المنفذ لكل من دخل كلية عملية ويريد أن يكمل وهكذا. ما هو اللي هو يعني المشكلة في المعهد إنه ممكن يعمل استثناء لهؤلاء الطلاب بس لما يوصل لوزارة التعليم العالي فقط يبقى ما عملناش حاجة. القضية قضية الوزارة نفسها. الوزارة اتخذت هذا القرار. طيب نتكلم كده في أشياء نحوية يسيرة ثم ندخل في المنهج اللي هو أنتوا جئتوا من أجله يعني وتريدون الأسئلة والإجابة عليها. نعم؟ أعتقد يعني لو سمح حلالة هنمشي الساعة 7 معاك. أو داخل محاضرة. لأن الاثنين اللي جاي أنت هتشم النسيم، الثاني مفيش. ربنا يسر. اللغة العربية فيها بعض الأبواب الذي يعني أريدك أن تعرفها. في أسلوب كده اسمه أسلوب الإغراء في اللغة، وفي أسلوب اسمه أسلوب التحذير في اللغة. يعني إيه أسلوب الإغراء؟ أنت بتكتب مقال وعايز تستخدم هذا الأسلوب. أو أسلوب التحذير أنت بتكتب وتريد أن تحذر القارئ من شيء. قال لك أسلوب الإغراء تنبيه القارئ إلى الشيء المحمود، تنبيه القارئ إلى الشيء المحمود الذي يلزمه. تنبيه القارئ إلى الشيء المحمود أو الحسن الذي يلزمه في أمور حياته وهكذا. ده اسمه أسلوب إغراء. لما أجي أقول لك كده أو موجود في كتب التراث الجهاد يا فتى مثلا، الجهاد ده اللي تنطق بهذا الشكل. هتقول لي هذه كلمة وقعت في أول الكلام وتعرف مبتدأ. أقول لك لا، تنبه إلى أننا لا أقصد المبتدأ والخبر. يعني هنا أقصد إن أنا أقول لك إلزم الجهاد يا فتى. فبيقول لك الكلمة إذا كانت محمودة وتريد أن تنصح بها بتعليمها بهذا الشكل، مفعول به لفعل محذوف تقديره إلزم، تقديره إلزم الجهاد. كان المسلمون السابق إذا كانت هناك غزوة ينادي منادي في الأسواق الجهاد الجهاد وهكذا. فممكن تجد الكلمة تتكرر وممكن تجدها بهذا الشكل. لذهب منكم للخليج أو للمملكة العربية السعودية تجد الأمر بالمعروف والنهي على المنكر حين تحين الصلاة يمر كده في الشوارع ويقول الصلاة الصلاة يا عباد الله الصلاة ويكملها الصلاة يا عباد الله يا عباد الله. إذن هذا التعبير لو أنت استخدمته تبقى على علم بأن الصلاة أمر محمود، فأنت بتكون منصوبة على أنها مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره إلزم الصلاة. لا ده هيهات دي حاجه تاني اسم فعل. هيهات دي اسم فعل بال. لكن انا هنا بتكلم عن الاسماء. الجهاده يا مفعول به بفعل محذوف وجوبا تقديره الزم. يعني انا ما اقدرش اذكر كلمه الزم هنا. الشاعر مثلا بيقول اخاك اخاك ان من لا اخا له كساعي الى الهيجاء بغير سلاح. اخاك اخاك يعني الزم اخاك وكن سندا له في المعارك وهكذا. ده اسمه ايه؟ اسلوب اغراء. عكسه بس نعم دي توكيد لفظي. الثانيه دي توكيد للاولى. توكيد لفظي للاولى. طيب في اسلوب نسميه اسلوب تحذير، تنبيه القارئ الى ما يستكره من العمل. تنبيه القارئ الى ما يستكره من العمل لتركه، فهو بيحذره من هذا العمل المستكره. لما اجي اقول كده الكذبة مثلا لا تقع فيه. الكذبة لا تقع فيه. أو النفاق لا تقع فيه. التالية توكيد للأولى على طول. فالكذبة الأولى دي بعرفها بنفس العرب مفعول به لفعل محذوف برضو وجوبا تقديره أحذر الكذب. ما هي اللي بنبتدي بيها؟ لا ما انت خلاص الكذبة خلاص انت بقيت اسلوب تحذير. تريد ان تكمل بقى لا تقع فيه، تجنبه، اي عباره انت عايز تقولها مفيش مشكله. لكن من الاسم الاولاني ده هتعلم هذا الاعراب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره وحذره. اي حاجه مستقرها الكاذب النفاق الخصام الكسل كل ده انت ممكن تحذر منه وتكتبه منصوب في البدايه بهذا الشكل. ويبقى انت بتحذر الكسل، تحذر البطء، تحذر النفاق وهكذا. طيب في اسلوب اسمه اسلوب الاستثناء في اللغه. برضه عايزين نعرفه اسلوب الاستثناء في اللغه. ايه معنى كلمه الاستثناء؟ معناه اخراج ما بعد اداه الاستثناء من حكم ما قبلها. اخراج ما بعد اداه الاستثناء من حكم ما قبلها. اذا انا لازم يبقى عندي يتوفر ليا اولا ادوات الاستثناء اللي هناخدها الا غير سوى عدا خلا وحاشا. بس حاشا غير مستعمله الا مره واحده في القران الكريم. فخلينا ناخد الادوات الخمسه دي ونعرف كيف نستخدمها. والا وغير وسوى سوى وعدا وخلا. فالاستثناء لابد ان يتوفر فيه اركان ثلاثه. يعني بقول اركان الاستثناء لابد المستثنى منه زائد الأداة زائد المستثنى بعد الأداة. إذا ده اسمه أسلوب الاستثناء. إن أنا يبقى عندي مستثنى منه، عندي أداة بسميها أداة الاستثناء، عندي المستثنى اللي أنا بخرجه من الحكم في النهاية. تمام. اذا توفرت الاركان الثلاثه بهذا الشكل المستثنى منه والاداه والمستثنى، هقول لك الاعراب. مثلا لو بدانا بالاداه الا أقول كده مثلا نجح الطلاب بحكم عام يفهم منه أنه نجحوا جميعا، لكن في طالب لم يكتب شيئا، فأقول كده إلا طالبا، لازم بالنصب كده، يبقى أنا استثنيت طالب، هذا معنى الاستثناء، استثنيت طالب من حكم النجاح، إلا طالبا، طالبا ديت بعدها كده مستثنى وجب نصبه بالفتحة الظاهرة، وجب نصبه بالفتحة الظاهرة، مستثنى وجب نصبه بالفتحة الظاهرة. ليه وجب نصبه؟ لأن توفرت الأركان الثلاثة معايا، المستثنى منه اللي هو الطلاب، معايا الأداة، معايا المستثنى في النهاية. فالحكم هنا مدام مثبت بهذا الشكل ليس منفيا، أن يجب النصب لهذا المستثنى. طيب لو أنا ناقص خلت الجملة من هذا المستثنى منه، إيه اللي يحصل؟ قال كأنه ليس معك استثناء. لو خلت الجملة من المستثنى منه الطلاب، ليس معك أسلوب استثناء. طب وما هعرف اللي بعد إلا إيه؟ لو جئت وقلت لك إذا ما نجح إلا طالب، هتعرف طالب إيه؟ الفاعل حاجة، لأن جئت إلا هنا بقى الاستثناء هنا اسمه استثناء مفرغ. مفرغ يعني إيه مفرغ؟ يعني المفرغ لأنك لو أنت حذفت النفي وحذفت إلا يبقى معك المقصود. المقصود هو إيه؟ نجح طالب فعل وفاعل. أداة استثناء ملغى. خلاص أداة استثناء ملغى لأن ليس معك المستثنى منه، ولذلك أنت عرفت إن بعديها حسب المطلوب نجح فعل الماضي وطالب فاعل. طب ما انا بقول لك خلاص يعني كأن ما والا خلاص دول بيفيدوا القصر في البلاغه، انما اللي معايا نجح طالب. المثال مثلا في القران الكريم ما محمد وما محمد الا رسول، اهو رسول ديت خبر وكلمه محمد مبتدا. اذا انا هنا ايه؟ كاني ليس معي استثناء. ولو واحد سال عن الا هقول له الا اداه استثناء ملغى، الا اداه استثناء ملغى، ويبقى كان المعنى محمد رسول الله. نعم الاركان الثلاثه وجب النصب خلاص دائما، توفرت الاركان الثلاثه يبقى وجب النصب. او مثلا حضرت الطائرات الا طائره، يبقى هنا الطائرات مستثنى منه والا اداه استثناء، وطائره مستثنى وجب النصب. قام الجنود بالقتال الا جنديا، وهكذا. لو انت لقيت المستثنى منه قبل الاداء الا خلاص يبقى وجب النصب، انما انت خلقت الجمله من المستثنى منه يبقى خلاص اداه استثناء ملغاه، وتعرف ما بعدها حسب ما قبلها. انا هنا محمد مبتدا بقى رسول خبر. ما هو المستثنى ما محمد من الرسل الا رسول، لو انت عايز تجيب مستثنى منه، بس ده قران كريم يعني لا تزيد ولا تنقص عليه. لو انا مثلا قرات الايه الكريمه ما علينا الا البلاغ، ما علينا الا البلاغ، تعرف البلاغ ايه؟ حد شاطر كده؟ ما هي الا اداه استثناء ملغاه. البلاغ ايه؟ مبتدا مؤخر، لأن علينا دي على حرف جر الناس مجرور بخبر مقدم. فبقى ما بعد إلا هتعلمه مبتدأ مؤخر. إذا أنت بتنسى إن معك استثناء وبتعتبر إلا أداة استثناء ملغاة وبتقلب الإعراب العام. محمد مبتدأ يبقى رسول الخبر. علينا جر مجرور خبر مقدم يبقى البلاغ مبتدأ مؤخر وهكذا. نعم. ما أداة نفي على حرف جر وناء ضمير مبني في محل جر على حرف جر على حرف جر وناء ضمير مبني في محل جر والجر والمجرور شبه جملة في محل رفع خبر مقدم والجار والمجرور شبه جملة في محل رفع خبر مقدم وبعد كلمة البلاغ مبتدا مؤخر. يكفيك إن أنت عرفته بالنسبة للأداة الأولى إلا. طيب الأداة الثانية غير وسوى. كلمة غير وسوى دي سهلة جدا. إن أنا أقول لك المستثنى بعدهما مجرور بالإضافة لهما أو لأحدهما. إذا دي قاعدة عامة، كلمة غير أو كلمة سوى إذا استخدمتها يبقى المستثنى دائما مجرور بالإضافة. المستثنى دائما إيه؟ مجرور بالإضافة. يعني أنا هنا بدل إلا أقول غير إيه؟ غير ايه؟ غير هنا طالب وشيل ده بقى. غير طالب. غير طالب. اذا خلاص سوى طالب. وارجو الا تدخل الالف واللام على كلمه غير. من الخطا الشائع في اللغه العربيه انك تدخل الالف واللام على كلمه غير. ما تقوليش غير مقبول أن تحضر متأخراً. وما لو ليه؟ غير المقبول. إذا أدخل الألف واللام على المضاف إليه. الألف واللام أداة التعريف. دي معلومة أخرى يعني. أداة التعريف لا تدخل على كلمة غير ولا سوى. وإنما تدخلها على المضاف إليه. ما تقولش الغير المعقول أو غير الغير مقبول. الغير كذا. لا. تقول لي غير المقبول غير كذا اتفضل. معلش قراءتي في كتاب النحو بتاع ثانيه ثانوي معلش بدرس اتفضل. ان ما نجح الا طالبا ممكن فيها الوجهين. لا ما نجحش النحو. ما نجح الا ايه؟ طالبا. لا لا, لا. ما نجح من الطلاب لازم تجيب المستثنى منه. ما نجح من الطلاب الا طالب وطالبا بس دي غير مستخدمه. فانا من اجل هذا لم اقلها. شكرا. إنما أنا قلت باستثناء الملغى بعدي مباشرة. إنما تعالى في القرآن الكريم ولا يلتفت أحد منكم إلا امرأتك وإلا امرأته. فدي فيها صعوبة بس على الجمع. أصل موجودة في الكتاب الثانوي. أيوة أنا عارف موجودة بس ارجع إليها هتجد المستثنى منه مذكور. ما نجح من الطلاب إلا طالب وإلا طالبة. لا ما تقدرش تبقى لسه محسوب خالص. يبقى انا هقول كده نجح الطلاب غير طالب. طيب هشيل الا هنا واحط كلمه غير. قال لك لازم تقول غير طالب. واحد يقول لي طب فين الفاعل اللي نجح؟ لا مش محسوب ولا حاجه. هو اداه الاستثناء نفسها هتعرف فاعل. ما نجح غير طالب. على حسب ما تحت الجملة. يبقى كلمة غير هنا لازم تعرف فاعل للفعل نجح بهذا الشكل. ما نجح غير. غير فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. هي بتفيد الاستثناء بس الاستثناء هنا ملغى لأن ليس معي مستثنى منه. ليس معي مستثنى منه. فبالتالي خلاص كأنها هي صارت فاعل. أداة استثناء ملغاة تعرف فاعل. تعرف فعلا ما نجح غير طالب. لو انت برضو هنا في غير القرآن الكريم شلت إلا وقلت كده ما محمد، هتقول كده غير رسول مثلا، هتبقى غير هي الخبر ويبقى رسول مضاف إليه. إذا القاعدة العامة المستثنى بعد كلمة غير وسوى لا بد أن يكون مجرورا بالإضافة. طيب الإعراب أنت بتعرف زي الكلمة التي قبلها في كلمة غير، مرة هتلاقيها فاعل ما نجح غير طالب، مرة هتلاقيها خبر المبتدأ ما محمد غير رسول وهكذا. طيب نيجي عدا وخلا. عدا وخلا ازاي نستخدمهم وما اعرابهما؟ ممكن نقول القاعده في الاول المستثنى بعد عدا وخلا يجوز فيه الامران، يجوز فيه حكمان او الامران مفعول به على ان عدا او خال فعل ماضي، يبقى هو مفعول به منصوب بالفتحه. انا بقول الخيار الاول بعد عدا وخال ان المستثنى يعرب مفعول به لعدا او خال، عدا فعل ماضي او خال فعل ماضي. الاعراب الثاني مجرور بعدا او خال على أنهما حرف جر، مجرور زي حرف الجر فيه وعلى وهكذا. بعد أو خلا، يعني إذا بنظر من زاويتين، عاد فعل ماضي يبقى اللي بعدها مفعول به، طب عاد حرف جر يبقى اللي بعدها اسم مجرور. تمام. لما أجي أقول كده نجح الطلاب عدا، ممكن أقول طالبا وعدا طالب، يجوز أن أقول عدا طالبا وعدا طالب. لا مش ما عنديش بقى كلمة ملغاة. عدا هنا حرف جر يفيد الاستثناء وطالب الاسم المجرور. لو انا نصبت يبقى عدا فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر وطالبا مفعول به، يبقى حسب النطق الذي انطقه. لو قلت عدا طالبا هقول مفعول به، اهو عدا طالبا هقول حرف اسم مجرور، اسم مجرور بحرف الجر، اسم مجرور بحرف الجر. لا يجوز الأمران. أقول لك بقى إلا إذا سبقت ما الأداة، إلا إذا سبقت ما الأداة فإنه يتعين أن يعرب ما بعدها مفعول به. إلا إذا سبقت الأداة ما، يعني كده قلت لك نجح الطلاب ما عدا طالبا، ما أقدرش أقول طالبا بقى، ما عدا طالبا. قال لك لان ما دي مصدريه، فعدا لابد ان تكون فعل ماضي ويبقى طالبا مفعول به. اذا بقول القاعده مره ثانيه، اذا استخدمت عدا او خلا فلم تسبق بما يجوز الامران، يعني يجوز الأمران، يجوز أنك تقول طالبا وتعرف مفعول به وعدا فعل ماضي. قلت عدا طالب يبقى عدا حرف جر وطالب اسم مجرور. إنت بقى يتعين حالة واحدة إذا سبقت بما، بقت ما مصدرية وعدا فعل ماضي وطالبا مفعول به منصوب بالفتحة. البيت الشعري قال كل شيء ما خلا الله باطلا على كل شيء أخر الله باطلا إلى تكملة البيت. فبرضو الخالة إذا سلخت بماء يبقى لابد أن يكون ما بعدها منصوب على أنه مفعول به. تمام، ده بالنسبة للاستثناء ككل. آخر حاجة هقولها المنادى، بس على أساس تبقى أنت عارف برضو مسألة المنادى في اللغة العربية. أشهر أداة للنداء هي يا، فيا دي ما يأتي بعدها بنسميه منادى. لما أقول لك يا محمد أقبل، فأنا حطيت فصل أهو بعد المنادى على طول، يا محمد أقبل. قال لك المنادى إذا كان علم يبنى على الضم، إذا كان علم اسم شخص يعني، إذا كان اسم شخص يعني يبنى على الضم، يا محمد يا علي يا أحمد يا، يبنى على الضم. وقال لك إذا كان نكرة مقصودة، يعني إيه نكرة مقصودة؟ يعني أنت تعرف المقصود بهذه النكرة. لما تقرأ مثلا وتقول كده يا حي يا قيوم أنت رب العباد مثلا، يا حي يا قيوم، أنت عارف الحي ومين القيوم، فبالتالي ده بنسميها نكرة مقصودة. نكرة مقصودة أنت قاصد بيها من تنادي، يا حي يا قيوم. لا، الأولانية ده علم اسم شخص، يعني علم يعني اسم شخص معرفة، محمد أحمد علي وهكذا. لكن هنا أنا نكرة، بس نكرة أنا قاصد بيها الإله أو قاصد بيها شيء معين، فبالتالي تبنى على الضم. لأن في نكرة غير مقصودة ده لازم ينصب المنادى بعدها. لما واحد أعمى مثلا وبيمر في إشارة الإسعاف مثلا، فبقول لك يا رجل خذ بيدي، وما حدش بقى يا رجل، دي اسمها نكرة غير مقصودة، يا رجل خذ بيدي. فهنا ما تقوليش دي نكرة مقصودة، لا هو ما قصدش شخص بعينه ولا قصد حاجة معينة، ده بيقول يا رجلا. فكلمة رجلا هنا بنعتبرها نكرة غير مقصودة، فالمنادى بيبقى منصوب بهذا الشكل. طيب لو المنادى مضاف لما بعده أنا برضو يكون منصوب بالفتحة. لو المنادى مضاف لما بعده، لما يقول كده يا طالب العلم، يا طالب العلم اجتهد، يا طالب العلم، فاللي جينا على آلة النداء يا بعرفه منادى منصوب بالفتحة الظاهرة، منادى منصوب بالفتحة الظاهرة، طالب مضاف والعلم مضاف إليه، طالب مضاف والعلم مضاف إليه. أنك في حاجة اسمها شبيه بالمضاف، يعني شبيه بالمضاف بقى هيبقى منصوب، إنك بعد المنادى تأتي بجار ومجرور، مش تأتي بمضاف إليه. لما يقول لك يا طالبا للمعالي اسهر ليلا مثلا، أو اسهر الليالي، يا طالبا للمعالي، فبيقولوا كده إن ده شبيه بالمضاف، بل المضاف اللي أنت بتقول عليه مجرور بالكسرة، وده للمعالي جار ومجرور ومتعلق بالكلمة طالب، لا يمكن الاستغناء عنه، لأن ما أقدرش أجي أقول لك يا طالبا اسهر الليالي، ممكن تاخدها طالب مال، طالب جاه، طالب سلطان. فأنا هنا بقت زي المضاف إليه بالظبط، يا طالبا للمعالي اجتهد، أو يا طالبا للمال اجتهد، وهكذا. إذا المنادى اللي بيقع بعد أداة النداء لا يخرج من هذه الأربعة. يا إما علم هيبنى على الضم دائما شخصا، يا إما نكرة مقصودة، نعم مهما كان اسم نكرة مقصودة. لو أنت مثلا بتكلم شخص وتقول له يا رجل اتق الله، لازم تقول يبنى على الضم لأن خلاص ده مقصودة. إنما لو شائعة في مكان بتقول يا رجلا خلاص يبقى منصوبة نكرة غير مقصودة بهذا الشكل. المضاف والشبيه المضاف برضو لازم ينصب بالفتحة الظاهرة على هذا النحو. بقيت حاجة أخيرة، إن القرآن الكريم أتى بالمنادى وحذف أداة النداء كثيرا. لو أنت تقرأ خواتيم سورة البقرة بتجد كده إيه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة به، إلى آخر الآيات. كلمة ربنا ديت أهو منصوبة هي ربنا، قال لك ده لازم تعرفها الإعراب ده، رب منادى حذفت منه أداة النداء أو ياء ماله منصوب لأنه مضاف إليه، منصوب بالفتحة. ورب مضاف وناء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. دايما في اسم في كلمة ربنا هنعرف هذا الإعراب، رب منادى حذفت قبله أداة النداء والأصل يا ربنا، ولأنه مضاف زي طالب العلم كده فلازم يكون منصوب بالفتحة الظاهرة، ورب مضاف وناء مضاف إليه. وطبعا ده له سبب بلاغي، أن الله قريب منا جميعا فمش محتاج لأداة نداء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك. فمن هنا أصبحت كلمة ربنا في القرآن الكريم كثيرا ما تأتي وهي منادى حذفت منه أداة النداء. طيب هل في سؤال يتصل بما قلناه اليوم؟ أنا مش هسألك في الامتحان، احنا لو كنت على في حصة نحو ولا محاضرة نحو هسألك نحو، إنما دي معلومات للزائدة. طيب يعني 5 دقائق أو 10 دقائق بالكثير ونبدأ في المنهج، لأن بعض الزملاء قالوا إن إحنا بنأتي مسرعين لنصلي العصر فنريد صلاة العصر، فهي يعني 4:30 و5 هبدأ إن شاء الله.